هي مساجد شؤون دينية، وهذه لم تحصل فيه في مساجد كثيرة، كان مسجد أو اثنين. وهذا المسجد الذي انتقيت أنا في تدريسي فيه سبقني إليه. من يتهمني بأني أدرس في مساجد المخالفين، وإن كان هو يقول بلي أنا لم يستدعي للإمام، استدعاني صاحب المدرسة. أنا كيف استدعاني صاحب المدرسة؟ ولكن أنا لم أبتع الناس، أنا أقول استدعاني صاحب المدرسة، وإلا كان الإمام موجود هو نفس الشيء. إذا كان مثلا بشيء يكون موقف صحيح من لا أذهب، مثلا لا أذهب، كيف أنت تذهب وتقول دعاني صاحب المدرسة؟ ولما نذهب أنا دعاني إمام المسجد، أنا دعاني إمام المدرسة. قلنا هذه المساجد هذه مساجد المخالفين، الآن يتهموننا بأننا احنا دعاة الجمعية، جمعية علماء المسلمين. قلنا هذا الدليل بأن احنا كنا ندرس في احنا كنا نعتقد بجواز العمل مع هذه الجمعية، ما كنت مدخرا جهدا ليكون مشاركا في مدارسهم ولا في ندواتهم كذا. ويعلم الله، وأنا أقولها من الآن وقلتها من زمان، ما درسنا في هذه الجمعية ولا ما مشينا أهلها لاعتقادنا أننا نحن بإمكاننا أن تكون لنا جمعية، وسعينا في إنشاء جمعية وطنية تكون مستقلة، ودلنا فيه حتى الملك وعيننا حتى الأخر، وكنت أنا واحد من المشرفين على هذه الجمعية، ولكن بعد ذلك لم يقبلوا منا الملك. ولعله اتهم يقول لك هذا الدعاة للجمعية وأنهم يأتون بالجمعية ويدافعون عنها وكذا. أين هذا؟ وين دخلنا في الجمعية؟ وين؟ جبنا بلي كنا احنا من ذهب الجمعية، ولا كنا نشهد اجتماعاتهم، ولا كنا ندرس في مساجدهم أو في الفروع المتواجدة في الولايات. كنا نذهب إلى الولايات أحيانا لا نجد أين ندرس، يقول لك لا يوجد إلا هذا الفرع، فنقول لا يمكن أن ندرس، فنرجع. وكم من دور ألغيناها في مثلها. ثم الآن تأتي التهمة يقول لك هذو الناس يدافعون عن الجمعية، بل أكثر من ذلك يريدون أن يأتوا بشخص كذا إلى الجزائر. إحنا من عندنا درنا كتبنا بيان، أنا واحد من الذين حررت هذا البيان، قضية اجتماع الدعاة كتبته وأعانني بعد ذلك المشايخ الذين معي، حررته من الصبيحة إلى الرابعة، ومن بعد نشرناه في الإعلام، نشرناه في القنوات نتاعنا باش يكون في هذاك اليوم من التاسعة وأنا موجود إلى الساعة الرابعة. الرابعة لما أنهينا المراجعة وكنت قد حررته قبل يومين، أمضى الإخوة المشايخ بعد أن قرأوا وحذفوا ما رأوا حذفه وأضافوا إليه أشياء، وقرأوا من أوله إلى آخره وراجعوه، ما كانش واحد ممضى في مكان واحد ولا واحد لبس على الآخر ولا كذا. من بعد دلنا في القناة وتدعنا دلنا في راية الإصلاح، ثم بعد ذلك انتشر واصبحنا سيت نقله، ثم بعد نتهم بأننا نحن بعثنا معنا لي كنت مشرف على هذا التوزيع وعلى هذا العمل وعلى الكتاب، بأن بعثنا بنسخة إلى الشؤون الدينية أو إلى وأن الذي يقوم بهذا الكلام يأتينا بالدليل. إذا أتنا بالدليل نعترف ونقول والله. أولا أقول لتفنيد هذا الكذب وهذا البهتان، أقول هل يعقل يعني أنا نكتب شيء نشره في الناس حتى يعلمه جميع الناس، ومن بعد نسخة منه نبعثها لجهة معينة، شغل أنا نبعث رسالة للمدير أقول فيها شيء، ومن بعد قبل ما توصل للمدير يوصل قاع الجزائر قاع سمعوا بها رسالة خاصة للمدير، روح للمدير خاصة للوزير، روح للوزير، علاش نشرها ما يجوش؟ حتى احنا قرينا في الإدارة كي تبعث مثلا رسالة إلى معين زعما إلى المدير كذا، تقول يا سيد المدير عندك هذه النسخة، تبعث بعد ذلك إلى من يطلع عليها، هذه اسمها نسخة للإعلام، تكون بعد ذلك يعني بعد ما توصل هذه للمدير تكون نسخة أخرى للإعلام لأناس يكون تابعين لتلك الهيئة، قال بعد رسالة المدير الشؤون الدينية نبعث بمدينتها إلى الوزارة لأن هي المشرفة على المدير للإعلام فقط. فكيف نبعث إحنا نكتب رسالة ونبعثها الشؤون الدينية؟ قال يا سيدي جيبونا دليل. ما هو الدليل؟ هذا الرسالة ممكن يكون واحد والله رشدها أنا في الوزارة دخلت عند واحد المدير ولا استقرارية ولا واحد قال لي بدي كاينة رسالة تاع مشايخ الإصلاح راي وصلت هكذايا. يا سيدي جيبونا الدليل يخي كي توصل الرسالة احنا نعرفه في الإدارة يديروا فيها واحد الطابع تاع تسلم بتاريخ كذا ويكتبوها جيب لنا الدليل اللي هذه الرسالة وصلت ونشروها لنا في الإعلام. قال والله هم يكذبون هذه وصلت وصلت للوزارة ولا الإدارة المعينة أو المعنية بتاريخ كذا وتسلمتها الإدارة ولا السكرتارية في تلك الإدارة وهوليك الدليل لا هذا ولا ذاك. ثم نحن نقول في ملء أقوال والله ما كان مثل هذا. ثم إذا نكذب في أيماننا هذه حاجة أخرى لما يكذب يخلبينا على من ادعى واليمين على من أنكر. ما احنا لماذا نبعد؟ احنا نتكلم على قضية اجتماع الدعاء. الشباب كانوا يسألون هل حقا التقيتم من الذي كان يعني يطبق في عقد هذا الاجتماع؟ من الطرف الذي كان لا يريد الاجتماع؟ صراحة يا لأخي لما بلغ سيدي السوبة أخرجنا ما عندنا قلنا هاول الذي حصل هاول الذي حصل هاول الذي حصل وكتبنا ونشرنا وخلي الناس تنتقد وخلي الناس تقتنع واللي ما اقتنعش الله يسهل عليها واللي اقتنعت يعرف الحق. أذكرنا بدليله وذكرنا بتاريخه على شان نحن نبعث هذا ما دخلوا وزارة ولا ما دخلوا وزارة داخلية ولا أي جهة فيها هذا القضية. هل نتكلم على قضية تهمنا فيها بأنكم أنتم ما حبيتوش تمشوا ما حبيتوش تجلسوا ما حبيتوش تناقشوا ما حبيتوش يعني تعالجوا أموركم؟ أنا مشي جهة الوزارة قالت لي علاش ما علاش ما اجتمعتش وزارة ما قالوا أحب واحد قال بالعكس هم مسكين عليهم قال لي اتخذوا بيناتهم وما تسمع مثل هالكلام. بعد يقول لك لا لابد أن ترد على التهمة وترد على الشبهة ومن بعد تولي عند بعض الناس للأسف الشديد الذين يقلدون ولا يتبعون خلاص تولي عندك المسلمة يقول لك لا صح فلان قال باللي رام بعته كذا الرسالة من كيف قالوا علينا قالوا كتبوا اعتذار قضية العالم كتبوا اعتذار والله ما هذه كلمة هذه أنهم كتبوا اعتذار وأمضوا على الاعتذار وعلى الشروط وكذا هذه من فري أولا ما كاش واحد يجي يثبتها أنهم كل من كان يعني في هذه القضية استدعي لوحدي أمام المجلس التعديفي كل واحد ما جمعوناش أنا آخر من استدعيت لذلك المجلس التعديفي وفي المجلس التعديفي ماذا كان؟ كان أنهم قرأوا علينا أشياء يعني من كلام بعض أهل العلم والفقهاء وكذا بأن هذه القضية كما تتصورون أنتم وأنها كذا وأنها كذا يعني كما يقولون هم يدلون بحجتهم يعني حتى نقتنع أو نتراجع يتكلموا في الآخر ماذا الذي جرى؟ إحنا لو كتبنا الاعتذار في ذلك الوقت وهذا مما يدل باللي ما كاش هذا الشيء موجود كان يرفعوا عنا ماذا؟ يرفعوا عنا العقوبة. لكن حين لما حضرنا الاجتماع ثبتت بحقنا العقوبة وتعرفوا العقوبة ذاك الوقت شنو هي؟ ما كان نتكلم عليها ما يقولوا بالك هذه ساكن رام لعبولهم الشهرية ولا كذا. أنا واحد بعثوا لي القرار تاع تنزيل الرتبة كنت إمام مدرس وصرت ماذا؟ صرت إمام معلم إمام صلوات وثلاث شهور تعراتي ما كاش محذوفة والانتظار المثول أمام لجنة التأديب على مستوى الوظيفة العمومي. هذا الذي وجد هذا الذي فكيف يقال الآن احنا كتبنا الاعتذار ومن شهد على هذا الاعتذار